والنصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير، اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل من تحتنا نورا، وأمامنا نورا، وخلفنا نورا، واجعل لنا نورا على نور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية، والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك أن ترحمنا فارحمنا برحمتك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا، ونعوذ بك من صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من أمل يلهينا، ونعوذ بك من أمل يلهينا، ونعوذ بك من فقر ينسينا، ونعوذ بك من غنى يطغينا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان. اللهم لك الحمد على كل شيء، ولك الحمد على كل حال. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلا من الجنة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. وارزقنا حسن النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك يا الله يا رحمن يا رحمن بجلال نور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض، اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا يا رب العالمين وأن تطلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتينا إياه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والأمان في ديارنا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل أعماله صالحة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم من أرادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزلهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.